والذي خلقكم من نفس واحدة أتلي ألدا كبني كلم بلا وجعل منها زوجها وني كلم فنن مسو أيا بندي أفعل بلا ليسكن إليها ينكم أسسبتي على مسو ينفي إستنكم فلما تغشاها تمومنا أيا لمسو نلا نيويا حملت حملا خفيفا مسوغنا تكونو تامي لونكو امان كوليا باكي فمرت به انن كونو نينتا تولنياما فلما اثقلت كبرن كونو كلياتا دعوا الله كين مسوبينات على داني ربهما ممي كلولا منسوتي يكو عليك لئن اتيتنا صالحا نيدين كند دين ندي نين كونو مين بن مسوغنا نين ايا ولوا كتا دين كندوتي لنكونن من الشاكرين ان كالتي كويت على مكالي جاي لا بالت فلما اتاهما صالحا كبرن علي دين كندو ديلا كويا داني نيامين جعل له شركاء فيما اتاهما انات دينيوكي على لا فنتو ايمن ديلا اي على داني كو اسيسو دين ولا كبرن علي دين ديلا انات فكو كارنين كاري ولا نينين ولي ودين سنة أبقى ينات على للي فتعالى الله وتعالى دي وكالان كيا تباك العم يشركون كتن بفن إكاتن من دين أيشركون ما لا يخلق شيئا فيس على دين يويا فن من بك دارك وهم يخلقون أياتريك يتولفون دال ولا يستطيعون لهم نصرا إتدي ما لنو ولا أنفسهم ينصرون عند تفعل ديمالنا فنا وإن تدعوهم إلى الهدى نيك لكنا كندو كان لا يتبعونكم إتالنو ملا سواء عليكم أدعوتموهم ينكا ينتال ملي أليك لو أم أنتم صامتون ولا أليك دي الميك لي كاتو إتال دنكولا إن الذين تدعون من دون الله ألك منك لي ألا كولا عباد أمثالكم إمو ألين جمالتي فادعوهم ألي كلبا فليستجيبوا لكم يدنكو ألا إن كنتم صادقين نين الكتاتون يا فولاتي ألهم أرجل يمشون بها فسنوا اللي بي لباي كتامن منا أم لهم أيدي يبتشون بها فدنبلوا اللي بي لباي كمتروك منا أم لهم أعين يبصرون بها فنيال اللي بي لدن فنيك جيروك منا أم لهم آذان يسمعون بها فتلوا البلدن فنيك ميروك منا كل ادعوا شركاءكم أفويكوا لدن يلو عليك لبان ثم كيدوني فلا تنظرون وقولا علي انتفيري اللو دن يلو يكونوا النبان الكان اللهم يهندو من دين إن ولي الله انت دن ديمر لامو ألت الذي منصومين نزل الكتاب اتلي كتابو جندي وهو يتولى الصالحين اتلك موني مالو ديما والذين تدعون من دونه عليك من كل ممن كالتي لا يستطيعون نصركم اتالي ديما لنو ولا انفسهم ينصرون عندي تيفان ديما لنو وان تدعوهم نين عليكي كلفنا الى الهدى كندو كان لا يسمعوا اتمويرو كلا وتراهم اكي يكو ينظرون إليك كي جيبيل وهم لا يبصرون يا تريبك جيروك خذ العف وتتكيلا إسا ينفو متا وأمر بالعرف يا مروك كوتلين دين ولا تونيا كولا وأعرض عن الجاهلين يكو دي جاهل الله وإما ينزغنك من الشيطان نزغ مرسلا سي مرسا نياونيا كبو شيطان بلا فاستعذ بالله إسا تنكونين ألالا إنه سميع عليم ألم مور لا بالتي أم لنا لتي إن الذين اتقوا مول من كتا على ناس لنا لتي إذا مسهم طائف من الشيطان ننت موت ما شيطان لبي سوا سروا إما تذكروا إك شيطان لجوي أمير له آدم الدين لي فإذا هم مبصرون إساجي يتونيا جي يكودي شيطان لو بي سوا سكولا وإخوانهم يمدونهم في الغي كافروا لعباد الشيطان لكي إلفا في البنتيا كنو ثم لا يقصرون إتلدون وكولا إبكي فنيو في البنتيا بارولا إبكي فنيو شيطان نومولا وإذا لم تأتهم بآية نيمنا تاما سيرفيكا قالوا لولا اشتبيتها اسافكم من ياتين نيتك الى فونتي ايو نين لا تاما سيرو نينا سامبانكان قل افويكو انما اتبع ما يوحى الي مبيكا فنو مفو اكمن وحي ما جندين كان من ربي كبوم ماريبالا هذا بصائر من ربكم نيم جيرين ديلولتي كبو الماريبالا وهدى كندولم ورحمه ان النيمو نيمبلفا لقوم يؤمنون مولي من سليمانيا وإذا قرئ القرآن نين القرآن كرنت تموتما فاستمعوا له ألي لم القرآن كرموا ينصتوا ألي دي لعلكم ترحمون دو بيجيفو ألس بلفاستو ألس نيمو ستو واذكر ربك يسي ماريو فينكم في نفسك فانت تضرعا يك دال وسيلات أتي عليه وخيفة يك سيلات أتي عليه فنان ودون الجهر من القول استرى جهرا ودوما له diya moto nintumo min nebe ala dan la wolo mi ikana ke kullo bati andi kana ke sarla bati fanan bil ghuduwi so man dalla wal asali anin wula rolu wala takum min al ghafilin kana tarangina lal kono innal ladhina 'inda rabbik katu min be mari bul la yastakbiruna 'an 'ibadatihi ibike fanwar ala batola wa yusabbihuna ikala to sanyandi wa lahu yasjudun andika sujudu ati ala lay fanan